بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشاب في الحالات الآتية: مع العلم أن هذه المواقف لا تظهر أمام المربي ولكنه يعرفها من مصادر مختلفة. أولى هذه الآفات التعلق بالفتاة، صفة عامة نقدرها كلها لأنها غالبا التعلق بالفتاة، دخول على المواقع الإباحية، مصاحبة أصحاب السوء، الوقوع في العادات السيئة. أنا يكون عنده لكن يجب أن نتوقع من الشعب أن يكون عنده كثير من عدد من هذه المخالفات وهذه المشكلات، ويعني لا نعتبر أن وجود هذه المشكلة يعني أن نلغيه تماما، فسنتوقع أنه عنده قصور وعنده ضعف، سواء في التقصير في الطاعة أو يعني الوقوع في المعاصي. ويعني أنا بصفة عامة لا أؤيد يعني الحرص على التعرف على تفاصيل واقع الشخص، لأن هذا خلاف المنهج الشرعي. المنهج الشرعي يقوم على التعامل مع الناس من خلال ظاهرهم، والتدقيق والأن لم يكن منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يقود إلى اضطراب وانزعاج المربي و لا يفيده كثيرا. أنت توقع أن الذين أمامك هم عرضة للوقوع في عدد من هذه الإشكالات، وهذا يعني كل هذه المشكلات متوقع وجودها في مرحلة الشباب، وبناء عليه يفترض أن نعالجها فيما أشرنا إليه في المحاضرة الأولى في موضوع التربية الجنسية، البناء والوقاية والعلاج. بمعنى أن يعني ركز على الجانب الإيماني، على التقوى، على يعني هذا يختصر علينا أشياء كثيرة جدا. ثم الوقاية من خلال يعني إرشاد الشباب إلى الوقاية من هذه الأمور، ثم يعني ما يتعلق بالعلاج. هذه القضايا في نظري ينبغي أن تكون مجال حديث، لكن ما نتحدث مع الشباب على أنه هذه موجودة عندهم. يعني لما نتكلم مع الشباب عن موضوع مصاحبة الفتيات وما يتعلق بها، عن موضوع لا يعني ربما هذا الأمر يعني يشعر الشباب أنه كأننا نتهمهم وإلى آخره، لكن نحن مثلا نتحدث عن قضية الشهوة عموما، وأن الله عز وجل ابتلى الناس بالشهوات. طيب، ومما يمكن أن يعني من الطبيعي أن الشاب يميل للفتيات، من الطبيعي أن الشاب يميل للنظر الحرام، من الطبيعي الشاب أن يقع في مثل هذه الأمور، فنتناولها باعتبار أنها مرتبطة بقضية الغريزة اللي هي موجودة عند الإنسان بصفة عامة، دون أن يعني نقول للشاب أنه يعني بعض المربين أنه ومما يؤسف له أننا نجد بعض الشباب الذين يصاحبون الأخيار ويذهبون معهم ثم يقعون في هذا الشيء إلى آخره. يعني هذا الكلام أعتقد أنه ما يقدم إضافة ولا قيمة له، ولسنا بحاجة إليه. أيضا يجب أن نتناول هذه المشكلات تناولا معتدلا، يعني أحيانا مثلا بعض الناس يتناول بعض القضايا ويبالغ في عرضها بحيث أنها تقود لأجل التحذير، لكنها تقود إلى أن ييأس الشاب من نفسه، فهو مثلا يتكلم عن عن عن موضوع مثل العادة السرية ويضخم الموضوع بشكل يجعل الشاب اللي أمامك أنت تريد علاجه يجعله يأس من نفسه. فتناول القضية تناولا معتدلا، لا تبالغ في تضخيمها ولا تبالغ في التهوين منها، إنما تناول هذه القضايا بالإطار الشرعي. يقول: كيف أتعامل مع المراهق العنيد والمتمرد وفاقد الثقة في نفسه والسلبي؟ طيب كيف أتعامل مع المراهق العنيد والمتمرد وفاقد الثقة في نفسه والسلبي؟ العنيد خلك أكثر عناد منه، والسلبي خلك أكثر إيجابية معه. أولا يجب أن نفهم أنه يعني العناد جزء من طبيعة المراهق، لأنه مرتبط بإثبات ذاته وشخصيته. يفترض أنه أولا يعني تقوم علاقتنا مع المراهق على عدد من الأشياء، على احترام، احترام بمعنى أن يتعامل معه بتقدير واحترام، ليس ب يعني الصداقة التامة اللي تزيل الكلفة، لا، لابد يبقى في مسافة لكن في احترام واعتبار لشخصيته، وهذه لها أثر كبير جدا، لها أثر كبير جدا على شخصيته. أنا يعني أذكر لكم موقف، مرة من المرات سافرت أنا وأحد المشايخ من أصحابنا خارج المملكة ومعه ابنه في المتوسط. بعدين دعوته قلت تعال عندي في الغرفة، وجلس عندي في الغرفة معي غلاية شاهي، صلحت الشاي وجلس حدثنا وياه حديث عادي جدا، ف يعني ما في أي شيء كبير. لكن بعدين لما وصل جامعة وقابلته وكذا قال لي: أنت تتذكر لما كنت أنا في المتوسط؟ ويقول يعني هالموقف ترك أثر كبير جدا علي. قلت: واحد نداك قلت تعال قهوة معي شاهي، يعني وش الموضوع؟ قال لي: لا يعني حاسس أنه أنا جاي مع فلان، وجلس يصلح لي شاهي ويستمع لي ويأخذ ويعطي، تركت أثر علي كبير. ولما رحت البيت كلمت أمي وقلت لها أنا إلى آخره. يعني هذا الموقف هو في نوع من تقدير شخصيته واحترام بالنسبة له. أعتقد أنه عنصر الاحترام وتقدير الشخصية هذا مهم جدا. الاستماع، أنه أنت تستمع إليه بشكل جيد. الحوار، أنه أنت تحاول التواصل معه. وضع النظام الواضح أيضا، الشاب يحتاج أنه أيضا ما هو فقط يعرف أنه يعني لابد أن نستمع له نحن ونطيع، لكن أيضا حنا نستمع ننصت، لكن أيضا في نظام، النظام ينبغي أن يكون واضح مقنع يعني أو مبرر، إنه حنا عندنا نظام في البرنامج 1 2 3، وأنت في أي برنامج يجب أن تخضع للنظام، حتى لو ما اقتنعت بالنظام أنت لابد أن تلتزم. يعني أنا مثلا لو أني الآن اللي عند الإشارة يفترض أنه يقف لما تصير الإشارة حمراء، يجيني واحد يقول أنا ما اقتنعت انه اقف عند الاشاره الحمراء، المفروض ان امشي لما تصير اشاره حمراء واقف لما تصير خضراء. اقتناعك لك، لكن انت لازم تلتزم بالنظام. كلنا نلتزم بانظمه ما اقتنعنا بها، لكن نرى ان حياتها تقوم الا بذلك. فيعني اشاعه فلسفه النظام انه اي مجموعه تجتمع لابد عندها نظام، والنظام لا قيمه له ما لم يكن ملزما. وحنا عندنا النظام في الطلائع هو الاتي: 1 2 3 4. نشرح النظام، وانا اقول انا ملزم اني ابرر لك لماذا وضعت النظام، لكن لست ملزما ان يقنعك. يعني انت تقول لي انه لابد يكون كذا وكذا، ليش؟ انا اقول لك ليش حطيتها، لكن تقتنع انت او ما تقتنع انا احترم قناعتك، لكن انت في النهايه لابد ان تلتزم بهذا النظام. اشاعه ثقافه النظام يعني بحلنا هالمشكله. عدم الانفعال، يعني أنا ممكن أن أصر، أنا مثلا اتخذت قرار وهو عاند، أنا لست محتاجا إلى أن أنفعل، أستطيع أن أصر على موقفي ودون أن أنفعل ودون أن أغضب حتى لو فعله. نعم. يقول: كيف أضبط مفهوم إثبات أو تحقيق الذات حتى لا تتحول إلى غرور؟ يعني نحن في مفهوم الذات لا يعني أن ناخذ الإنسان ونمدحه، أنت إنسان كذا وإنسان كذا، لا، هو يعني أن نعطي مفهوم إيجابي عن ذاته. فإذا وأنا أكدت لما تكلمنا قلت أنه أنت يجب أن تتلافى قضيتين، تتلافى المبالغة أحيانا اللي يسلكها بعض المهتمين بالتنمية البشرية، وتتلافى الصورة السلبية اللي تمارسها الأسر أحيانا أو بعض المعلمين. فإذا تعاملت باعتدال لن يقود إلى الغرور، إنما أشعرت الإنسان أنه يمكن أن يصنع شيئا، أنه يمكن أن يتعلم، يمكن أن ينتج، هذا لن يقود إلى يعني الغرور. الغرور حينما نبالغ في الحديث معه عن نفسه أو حينما نميزه عن الآخرين. ثم إذا كانت هذه الأشياء سمة للمجموعة كلها، كل المجموعة يتلقون هذا الأمر، كل مجموعة تتاح لهم هذه الفرص، فلن يكون هناك غرور، لأن الغرور يحصل لما يكون في تمييز. يعني لما نكون احنا 15 والمسؤول عنا يثني على فلان في جانب ويثني على فلان في جانب ويثني على فلان في جانب ويعطي هذا جانبه، ما في تمييز. الغرور يحصل لما اخذ واحد حاله واضعه فوق الاخر، في هذه الحاله يمكن ان ينشا عنده غرور. يقول ما هي الاسباب الغيره بين الاولاد في المجموعه الواحده وكيف اعالجها؟ هي تنشا من التمييز، فحينما يكون في تمييز يكون في غيره، ولهذا مهم جدا ان نبعد التمييز حتى العناصر اللي متميزين يجب ان لا يكون الاعتناء بهم بصوره يعني ملفته امام الاخرين تجعل الاخرين يحسون بهذا التفضيل. يعني بعض المربين لما يجد يعني بعض الخصائص الجيده عند بعض الطلاب يهتم بها اكثر من غيره، وهذه تظهر للمجموعه كلها وتؤدي الى مشكلتين، مشكله الذات بالنفس عنده ومشكله الغيره من الاخرين. لكن نحن بحاجه الى اننا نعطي فرص داخل المجموعه، نعطي يعني مجالات متنوعه داخل المجموعه، فنجعل الشاب حتى المتميز يستفيد من هذا الجو دون ان يكون في شيء واضح للاخرين يؤدي الى مثل هذه الغيرات. السؤال المكمل يقول هل هي صحيحه المفضله بين الشباب الرجل، وكيف يتم الذين دون شعور بالتمييز؟ يعني انا مثلا في وجهه نظري انه في مرحله الاعدادي يجب ان لا يظهر اي نوع من يجب ان نعطي بقدر متساوي، واذا نوعنا البرامج ونوعنا سوف يكون هناك فرص للمتميزين انهم يحصلون. مثال يعني لما اضع مثلا برنامج في القراءه ونقول للشباب كل واحد يقرا، فانا انا لما يكون مثلا الشيخ مصطفى مثال، ولا ترى مو كذا، هو لما يكون يحب القراءه، لكن هو ما هو يحب القراءه ولا لا، ايه مثال بس. فلما يكون الشيخ مصطفى انا طبعا من سلبياتي دائما اني اجعل لي جواري وسيله ايضاح، فدائما نضرب عليها امثله سلبيه وايجابيه. ايه ها اي فيعني اللي بعدين ما يبغى يحرج لا يصير بجواري يعني. اي طيب، فالان انا عندي مثلا الشيخ مصطفى يحب القراءه وبقيه المجموعه لا يحبون، لكن انا حطيت اعلان للمجموعه يوم السبت بدينا، او يعني شباب عندنا مشروع قراءه، بعد اسبوع كل واحد يعطينا تقرير ماذا قرا. يجيني الشيخ مصطفى مثلا قرا 4 كتب، وبيجيني واحد قرأ 5 صفحات. الآن أنا ما ميزت، أعطيت شيء عام، لكن هو تميز، بمعنى أنه أنا أهيئ مجموعة من البرامج التي تعطي فرص لهؤلاء، فرص متساوية، فهو سيبذل جهده دون أني أخص أنا وأميزه في مثل هذا الشيء. يعني حضرتك تميز خاصة للمبالغين؟ لا، يعني أنا أقول أنه يجب أن نتعامل معها يعني في مرحلة إعدادية، وجهة نظري ينبغي أن لا نميز، لكن نعطي فرص. يعني مثلا لما نضع برامج القراءة سوف تمثل هي عمليا رعاية خاصة، لأنه الـ الـ الـ الأخ اللي يقرأ كثيرا هالبرنامج يساعده على القراءة، واللي يقرأ قليل لن ينجز. لما أعطي مثلا برامج في مسابقة في فهم نص معين، في التعليق على نص معين، في مشروع معين. اللي متميز سوف يتيح له هذا البرنامج هذا التميز، بمعنى أن الرعاية سوف تتحقق للمتميز دون أن نعطيه تمييزا خاصا، وهذا يرتبط بشكل البرامج. في المراحل اللاحقة يمكن أن يكون هناك يعني نوع من الفرص، لكن ينبغي نتعامل معها بشكل مناسب ونراعي أن لا توجد المحذورين اللي ذكرت. يعني بالمرحلة الإعدادية أرى أن لا يكون فيه تمييز. في الثانوي يعني ممكن، لكن بشكل يعني يرتبط بعوامل موضوعية. مثلا أنه نحن في الطلائع بنسوي برنامج، نقول عندنا برنامج خاص بالمتميزين. طيب من هم المتميزين؟ المتميزين اللي ممكن أنهم يتحقق فيهم مجموعة من الصفات، حضور البرنامج مثلا، قراءة كذا، إنجاز كذا. نضع معايير، ومعايير معلنة واضحة وموضوعية. في مثل هذه الحالة سوف أتوقع أنه 4 من 5 اللي أنا بختار فعلا هم ممن أريد، واحد يبي يدخل قضاء وقدر ما عندي مشكلة. فأنا أجعل التمييز مرتبط بعوامل موضوعية ومعلنة وواضحة. في هذه الحالة لن يعني يكون هناك إشكال، بل هذا سيحفز الآخرين على العطاء والإنجاز. وأيضا في عنصر مهم جدا، سيجعل أنه الشاب هذا اللي متميز وميزته يشعر أن التمييز جاءه نتيجة أدائه وليس نتيجة شخصيته. بمعنى أنه أنا لما صار أدائي عالي وحققت معي درجة في التقويم مثلا معينة، استحقيت البرنامج. إذن التمييز جاء نتيجة أدائي وليس نتيجة أنه أعجب بشخصيتي. وفي فرق بين الأمرين. يقول كيف نواجه الأسئلة المحرجة من المراهقين؟ ما أعتقد أن فيها مشكلة. المراهق خلك صريح معه، الإشكال يقع عند يمكن طالب الابتدائي، لكن المراهق بالغ يعني بيسألك أسئلة تتعلق بالقضايا الجنسية ما في حرج، تكلم بصراحة. لكن الطفل الصغير هو اللي ممكن ربما يعني إذا وجه أسئلة يكون صعب الإجابة عليها. لكن المراهق لا أرى في أي مشكلة، يعني وبعدين نجيب عليها بصورة رصينة وبصورة يعني يسأل عن قضايا جنسية هو بالغ ومستوعب، فنجيبه بشكل يعني فيه وقار ومراعاة ل يعني اللغة المناسبة للحديث عن هذه الأمور. إذا لم يكن البلد قريب ويبلغ يعني برضو حكري. لا قصدي المراهق هو قريب من البلوغ، فيعني غالبا ما فيها مشكلة، الإشكال ينشأ عند الطفل يعني. الإخوة تتحرص لا وهيش يعني لما يجي يسألني عن قضية تتعلق بالجهل يعرفون كيف يعرضون الحل عادي، عرضه طبيعي يعني شخص بلغ أو على مشارف البلوغ. ما الإشكال إني أنا أنه أجيب على أسئلته إذا كانت تتعلق بهالقضايا؟ أي درجة من الصراحة يعني ما نبشى، خلك صريح معه يعني وش يعني أسئلة متوالية يعني ما معنى هذا ما معنى هذا ما معنى هذا حتى يورده ماشي معناه كيت وكيت وكيت أشرح له يعني وش بيسأل عنه يعني ما ما ما اشوف يعني ما ارى ان فيها اشكال يعني الاشكال ينشا من اسئله الطفل. يعني انا اذكر واحد من اطفالي الصغار في رمضان يسمع المفطرات، فجي يسالني احنا رايحين المسجد يسمع المشايخ يتكلمون، قال لي ابوي ايش معنى الجماع؟ صرفته كيف؟ يعني كذا كان. بعدين سألني مرة ثانية قلت بعد الصلاة تعلم، قلت بينسى بعد الصلاة. بعدين بعد الصلاة سألني، شفت الرجل عازم شرحت له الموضوع بصورة مناسبة له لسنه. بعدين قلت لأمه أنه فلان سألني كذا، قالت سألني قبلك وهوشته يعني يعني الحرج سيكون لسؤال الطفل، لكن المراهق أنا لا أرى أي حرج. وأنت تحدث يعني حكم شرعي، ما الذي يوجب الغسل؟ يوجب الغسل كذا وكذا وكذا. اللي بيسألك عن الاحتلال، بيسألك عن العلاقة الجنسية، بيسألك يعني أعتقد أنه من الطبيعي حدث. وبعدين ترى الآن أتصور أنه أي ربما ثقافة الأطفال الجنسية أوعى من ثقافة الآباء أو أكثر، يعني الانفتاح ما ترك لنا شيء يعني، الله المستعان. خذ معي ذلك الجنسية هي تجربة خارج عن الدين، يعني هو مرة أخرى أقول أنه يرتبط بموضوع التربية الجنسية. نحن بحاجة إلى العناية بالتربية الجنسية التي تتمثل في الثلاث العناصر الأساسية، وإذا اعتنينا بها سوف تقل الحالات. لما نكتشف حالات نعالجها حسب طبيعة الحالة وحجمها وما يعني وخطورتها. يقول كيف كيفية علاج فتنة النساء عند الشباب؟ يعني يبدو أنه الأسئلة يعني تتكرر لكن بصورة مختلفة، هو نفس الكلام اللي أشرنا إليه، لكن أنا أرى أنه يعني ينبغي أن يكون هناك حديث عن هذه القضايا مع الشباب، حديث صريح أنه يعني فتنة النساء وأثرها وكيف هي، وطبيعي الحديث عن هالأشياء هذه والاستماع إلى أسئلتهم ويعني وتناول هذه يعني الموضوعات بطريقة ليست يعني فجة وخارجة عن حدود الحياة والأدب، لكن أيضا بطريقة فيها صراحة وفيها يعني علاج لهالجانب، ونحقق فيها جانب يعني نربطها بالوعظ والإيمان والتقوى، ونربطها أيضا بالتوجيهات العملية أنه عليك أن تفعل كيت وكيت وفعل كذا ولا تفعل كذا وإلى آخره. يقول كيف يعاقب الأولاد في المرحلة الابتدائية بدون ضرب؟ كيف يعاقب الأولاد في المرحلة الابتدائية بدون ضرب؟ لا يعني أنت لا تحرص تعاقبهم هو شيء، يعني يعني نجعل العقوبة آخر شيء، لكن العقوبة في وسائل كثيرة، يعني ممكن أني يعني أجعله ينصرف على المجموعة مثلا 10 دقائق، ما يشارك في برنامج 10 دقائق إلى آخره، يعني وهناك بدائل كثيرة جدا العقوبة غير موضوع الضرب. ولا أؤيد بالذات في نشاط مثل هذا النشاط التطوعي، يعني لا يؤيد الضرب، يمكن الضرب يستعمله الأب في بعض الحالات أو في المدرسة أو، لكن في نشاط تطوعي دعوي يفترض أنه يعني نستغني تماما عن الضرب، ويكون هناك عندنا بدائل للعقوبات غير هذا الأسلوب. كيفية علاج الانضباط عند المراهقين؟ الدخول معه، يعني أنت تستغل فرصة مثلا إذا كان أنت معك سيارة ورايح تأخذ معك آخر واحد توصله مثلا، ممكن تجلس وياه تستغل الموقف تجلس وياه وتتحدث، حتى المراهق المنطوي لما يلقى أحد يتحدث معه ينفتح بسهولة، ويعني دون جلسة استجواب أنه تعال أنت ليش منطوي أنت ليش، لا حديث عادي جدا، سؤال عن وضعه الأسري طبيعي عن دراسته وعن ظروفه، ويكون هذا مدعاة يعني قدر من التواصل. فاستغلال فرص التواصل الشخصي بيساعد كثيرا على علاج هذه المشكلة. سؤال متابع، كيف يعالج الخجل المذموم عند المراهق وعند الأطفال؟ الجزء منه يتم من خلال التواصل الشخصي اللي أشرنا إليه، وجزء منه يتم من خلال البرامج، يعني نعطيهم برامج بالتدريج أنه نجعله يعني يقدم مثلا مرة يقرأ على زملائه مادة مكتوبة، بعد ذلك تتطور إلى أنه يكتب عناصر ويلقي يشرح، أوجه السؤال وأجعله يجاوب، يعني الخجل يزول بالتدريج من خلال أنه الشاب يعتاد نعطيه فرص إلى أنه يعني يزول عنده ويصبح إنسان جريء. يعني أنا أذكر لكم التجربة مرت معي أنا شخصيا، أنا لما كنت صغير في الابتدائي وفي الإعدادي أوائل الإعدادي كنت يعني شديد الحياء، طبعا لا يعني إن شاء الله أني الآن ماني بستحي أو قليل الحياء يعني لا، لكن يعني كان عندي المشكلة اللي يذكر الأخ. وأذكر وأنا في ثاني إعدادي واحد من الشباب كان يعني يمزح معي، فلما يجلس معنا يقول لي كيف حالك أخبارك شلونك طيب، لأنه يعرف أني بقول كلمة واحدة وأسكت لن أكمل فيما بعد، حتى كانوا لما يزورون مثلا خوالي أو غيرهم يجلسون عند الوالدة ما أجلس عندهم، يعني مجرد أسلم وأمشي. الأخ هذا قال لي كلمة، كنت أمشي طالع من المعهد العلمي للبيت، فكانوا جايين في السيارة هما اثنين من الشباب يعني اللي كانوا مربين جزاهم الله خير، وكلهم أكبر مني، فركبوني في السيارة. وبعدين هذا بدأ معي: كيف حالك؟ أخبارك؟ عساك طيب؟ بعدين في نهاية سكت أنا. فقال لي الأخ يعني قال لصاحبه، يبدو أنهم متآمرين علي يعني قبل، قال أنه يعني محمد ما يتكلم، لو تقول لي كيف حالك سكت. فالأخ الكبير قال إن شاء الله أنه يعني داعية صامت، يعني من الدعاة الصامتين. ثم ضرب لي مثل بشخصية دعوية في ذلك الوقت كانت مشهورة، وكان يعني يضرب به المثل الداعية الصامت. وحسيت أني أمام تحدي، أنه أنا كيف أتجاوز يعني هذا الدور وأنطلق. وبديت يعني أضغط على نفسي، أحاول أتكلم، أحاول. وبعد ذلك يعني أصبحت إنسانا يعني قررت أنه وأنا في ثالث إعدادي أني ألقي كلمة في المسجد. وبعدين طلعت على مسجد بعيد عن حينا، كتبت كلمة صفحتين وقريتها وحفظتها يعني. وبدأت أتكلم وبعدين انطلقت ونسيت الكلمة التي أنا حفظت وانطلقت في الحديث. طبعا ما قام أحد من المصلين، ليس إعجابا بالكلمة، إنما أنه هل الشخص الصغير هذا كذا وشلون شد يعني الحاضرين يعني. وحتى أنه بعدين كنت أمشي مرة في الشارع وقابلني واحد مصري ووقف كذا، كاد أنه يصدمني بأنه يبدو كان حاضر الكلمة اللي، وألح أنه يوصلني بالسيارة معه، لكن يعني اعتذرت. هالموقف أعطاني انطلاق وانطلقت وأصبحت يعني ممكن أتحدث بطلاقة. فالخجل هو ليس بالضرورة نتيجة قصور أدوات، إنما تفاعل. فنحن نتيح له مواقف بالتدريج، هذه المواقف سوف تكسر الخجل عنده وتزيله وتجعله ينطلق. بس أهم شيء ما نواجهه، ما نصدمه، ما نعيره بهذا الخجل. يقول: كيف نعالج مشكلة كثرة النوم عند شاب في مرحلة الثانوية؟ كثرة النوم يعني هو يلوم النوم. يعني في جزء من النوم مرتبط بالنمو، يعني يفترض أن نراعيه. ومسألة الكثرة والقلة بالنسبة للنوم قضية نسبية. أيضا الناس يختلفون، يعني طبيعة الناس، في ناس يحتاجون ساعات كثيرة للنوم، في ناس يحتاجون ساعات أقل، ويجب أن نراعي هذا يعني الاعتبار. لكن أنا في نظري أنه هذه المشكلة ليست كبيرة جدا، أهم شيء أن نعوده أن يهتم بالصلاة، يهتم بالاستيقاظ للصلاة، يهتم بالاستيقاظ لمصالحه. لكن لا أرى أن نجعل هذه القضية مشكلة كبيرة، لأنه أحيانا يعني أنا أتذكر موقف من واحد من مشايخنا توفى الله يرحمه، فكان عندنا طالب في الفصل، ما أدري الشيخ نفسه كان يعتقد أنه هالطالب مخابرات، وكان الشيخ ما يحب أحد ينام في الفصل أبدا. فلما دخل، احنا كنا وقتها في ثاني ثانوي، ولقيته نايم. تعرفون الشباب يعني يحبون كذا يشاغبون على بعض. قلت: شيخ قومه. قال: لا لا لا، الفتنة نائمة لعن الله منقضها. فأحيانا يعني أحيانا النوم لبعض الشباب هو أحيانا أحسن له، يعني بعض هؤلاء لو استيقظ انشغل بشيء ربما غير مفيد. فيعني لا أعتقد أن النوم يمثل مشكلة كبيرة تحتاج أن نجعل فيها صراع مع الشاب. لكن أهم شيء أنه يعني نعود أنه ما ينام عن مكتوبة ويجاهد نفسه، ولا ينام عن مصالحه، معنى أنه يفوته اليوم الدراسي، يفوته مواعيد إلى آخره قدر الإمكان. لكن لا أرى أن نجعل القضية مشكلة معه في مسألة كثرة النوم. قل: ما علاج مشكلة تعلق المربي بأحد الطلبة، أحد الطلبة لديه، لما يمتاز به الطالب للمميزات؟ يعني هذا خلل. ومن أهم القضايا التي يجب أن يمتلكها المربي هي القدرة على التوازن في العلاقة. عندنا نحن صورتين فيهن تطرف. الصورة الأولى المربي العسكري اللي ما عنده أي مشاعر ولا اعتبارات ولا شيء، ودائما علاقته علاقة أوامر، هذه صورة غير إيجابية. والصورة الثانية المربي العاطفي. أعتقد أنه كلا الأمرين يمثل مشكلة، والوضع الطبيعي أنه يجب أن تكون العلاقة فيها توازن، بمعنى أنه في علاقة مودة، في احترام، في تعاطف، لكن في الوقت نفسه أيضا في علاقة جادة، بحيث أن تكون قضية فيها قدر من التوازن. أيضا هذا نحن نفترض أنه على مستوى المجموعة ككل. أيضا لما يكون العلاقة مع واحد منهم زائدة هذا خلل، ويفترض أنه المربي وصل إلى مرحلة من أنه يكون قادر فيها على إدارة عواطفه. يعني نحن نفترض في المربي أنه يعلم الشاب كيف يدير عواطفه، أنه تجاوز مرحلة التمكن هو من إدارة العواطف، ليعلم الشاب كيف يدير عواطفه، لا أن يكون هو نفسه يعاني من مشكلة. طبعا كلنا بشر، كلنا بشر وفينا مشاكل. قد يجد بعضنا مثلا أنه قاسي، فهو بحاجة إلى أن يعلم نفسه يعني التخفيف من القسوة. وقد يجد بعضنا في نفسه أنه يعني عاطفي بزيادة، فيحتاج أن يروض نفسه إلى أن يصل إلى مرحلة يشعر أنه صار يتعامل باعتدال. وسنة الله في الحياة قائمة على الاعتدال، حتى يا إخوان العبادة، العبادة إذا تجاوزت قدر الاعتدال أصبحت أمرا مذموما. فنحن ينبغي أن نتعامل باعتدال في علاقتنا مع المتربي، بل هذه العلاقة هذه القضية مهمة جدا، لأنها تعلمه كيف يبني علاقاته مع الآخرين. يعني أنه إذا اعتاد مربي معتدل في علاقاته، عنده تعاطف، عنده عواطف، عنده اهتمام، وفي الوقت نفسه عنده جدية، سوف ينبني عنده هو الاعتدال في العلاقة مع الآخرين فيما بعد. لكن إذا تربى على الاهتمام الزايد أو الصرامة والقسوة سوف يؤثر عليه فيما بعد في علاقته هو مع الآخرين. يسأل كيف التعامل مع أخطاء المربي تجاه المتربي؟ يعني كيف أتعامل أنا مع أخطائي؟ إذا حصل عندي خطأ يجب أن أعترف بخطأي إذا كنت وقعت في خطأ، وهذا شيء طبيعي. ونحن يعني بطبيعتنا نعتذر، نلتمس المعاذير لأنفسنا ولا نلتمس المعاذير لآخرين. نعطيكم موقف صار لي الأسبوع هذا. كنت ألتقي مع مجموعة من طلابي القدماء، يعني لقاء نلتقي في السنة 3 مرات كذا، يعني نشوف بعض ونتقابل. فكنت أنا مرتبط بجهة في العمل، فقال لي واحد من الشباب طلابي، طبعا هو طبيعة الجريء شوي بشكل غير طبيعي، فقال لي انه شوف لي فرصة عندكم. قلت له والله يا اخي هذول ما يخطون الا كفاءات. طبعا هذه معناها انه انت يعني ما انت لست كفاءة عالية. قال لي ما شاء الله شوفهم اخذينك. اذا يعني انا بصراحة يعني حسيت الكلمة غير مناسبة وانه اخطأ، لكن بعد ما رجعت حسيت انه انا ايضا غلطان. يعني بمعنى انه اذا انا التمس عذر لنفسي يجب ان التمس له هو، فانا وقعت في نفس الخطأ، وانا ازيد عليه اني انا اللي بديت. يعني يمكن انا واجهت له الكلمة قبل ان يبدأني، وهو على الاقل جاءت كلمته ردة فعل بغض النظر عن فارق السن وإلى آخره. فنحن يجب أن نعترف بأخطائنا، والاعتراف بالخطأ يرفع قيمتك ولا يقلل، لكن أهم شيء أن يكون باعتدال. يعني إسراف المربي في الاعتذار والمبالغة يفقد الأمر قيمته، لكن حينما أقع في خطأ واضح أعترف بالخطأ وأعتذر. وعندي مستويات، أحيانا ممكن أخطي، ليس من المناسب أني كلما أخطيت آتي وأعتذر، لكن أنا أخطيت على مثلا أخونا مصطفى في موقف ثاني أتعامل معه بما يرمم هذا الخطأ، مثلا أثني عليه أو إلى آخره فأكون عالجت الخطأ. أحيانا لما يكون خطأ أحسن كبير ممكن أعتذر منه. هو لما يناقشني في موقف إذا كنت أعتقد أنه خطأ أقول أنه خطأ وأعترف. فأنا أقول أنه يعني إذا كان خطأ فعلا خطأ يجب أن يعني نتعامل معه في إطاره، إما أن أرممه دون أن أعتذر وإما أن أعتذر. وإذا كان الأمر في نقاش بمعنى أنه جاي يناقشني ينبغي أن أعترف بالخطأ إذا كان خطأ. أحيانا طيب احنا ما طولنا عليهم. لما طولنا عليهم؟ ها؟ لما طولنا عليهم؟ الجو برا برد وهنا برد. طيب جو برد يعني بنبتلي لنا يعني البرد بيزداد فيما بعد يعني. ها؟ هنا دفا. هنا دفا. أنا وبيوتهم أدفى. لا أنا بس ما أنا يعني ما أحب أن يثقل عليكم. وأتذكر أتذكر كلمة سمعتها وأنا في ثالث إعدادي، كنا في أمسية شعرية وكان في شاعر يطالبونه أنه يزيد، فقال إنه قال خير الخطباء من يسكت والناس يقول ليته يتكلم، وشر الخطباء من يتكلم والناس يقول ليته يسكت. فأنا أخشى أن نصل إلى خلينا يعني نسكت وهم يقولون ليته يتكلم، حتى ما نصل إلى مرحلة أنه يعني طول متى يسكت متى ينتهي ويعني. فيعني لعلك يعني أحيانا بعض الأخطاء التي يرتكبها المتربي تكون أخطاء خطيرة وجسيمة ويصعب أن يستمر المربي مرة أخرى مع هذا الجيل، ومن أخطرها التحرش الجنسي. إيه؟ فكيف يتم معالجة هذا الخلل بعد ذلك؟ إيه نعم. مع هذا الطفل أو مع هذا المراهق؟ يعني أنا هذه من القضايا الصعبة جدا والتي يفترض أن نتعامل معها بشكل يعني جاد وصارم، بمعنى أنه إذا وجد من مربي، المربي بشر، إذا وجد منه مثل هذا الشيء يعني لا ينبغي أن يستمر في مثل هذا العمل، يفترض أنه ينتقل إلى عمل آخر، عمل مثلا غير النشاط الطلابي وغير لأجل أن يعني أن لا نتيح له فرصة لتكرار هذا الخطأ، ولأجل أيضا أنه يعني هذه المحاضن ينبغي أن تكون نظيفة وينبغي أن تكون قدوة. وينبغي هذه الحالات طبعا حالات قد تحصل وهي حالات شاذة، لكن إذا حصلت يعني أثرها سلبي وسيء. فإذا وجد يفترض أنه يعني متربي هو سواء إذا وجد هذا الشيء من نفسه أو من يديره، أنه مجالات العمل الدعوي مجالات كثيرة وليست قاصرة على مثل هذا العمل، فيعني يفترض أن ينتقل إلى مجال آخر لا يتطلب الاحتكاك بالشباب أو الأطفال. القواعد الأساسية للتعامل مع أخطاء المتربي يعني الأخطاء ليست على درجة واحدة، هناك أخطاء تتطلب أن نتجاهلها تماما لأنها طبيعي أن تقع وستتغير، هناك أخطاء يمكن أن نعالجها من خلال التلميح، هناك أخطاء يحتاج أن نصرح له مثلا بينه وبينه. فالقضية لا يمكن أن نضع قاعدة عامة للتعامل مع الأخطاء، لكن بصفة عامة يجب أن لا نفترض أن المتربي لا يقع في خطأ. نحن باعتبارنا مربين عندنا حساسية عالية، يعني حريصين جدا على الشاب ولهذا حاطين مجهر عليه، وأي خطأ يزعجنا ويلفت نظرنا. لا، نحن نتعامل مع بشر، البشر يخطئون، ورسول الله يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يجب أن نتوقع الخطأ، يجب أن نتوقع التقصير، يجب أن نتوقع. ولهذا وجهة نظري أن ينبغي أن تكون القاعدة عندنا في الخطأ أن نصلحه من خلال التربية والتغيير في شخصيته، وليس من خلال دائما كل ما لاحظنا عليه خطأ لاحظنا عليه كذا وكذا وكذا. يجب أيضا أن نتوقع مزيد من الأخطاء، لأن الناس بطبيعتهم يخطئون، فما بالك بشاب مثلا لا زال مراهق أو لا زال طفل أو ولا أن يعني تقودنا الأخطاء إلى اليأس، فإن الشاب قد يقع في خطأ لكن يتجاوز هذا الخطأ ويصبح ما بعد يعني نموذجا متميزا في عطائه وأدائه بإذن الله. بعض المعلمين يمنع الطلاب من التسميع كوسيلة عقاب. لا، ما أعتقد أن هذا يعني مناسب. ودائما أنا أقول قللوا من العقاب قدر الإمكان، يعني العقاب آخر الدواء، مثل الكي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، ثم قال وأنهى أمتي عن الكي. العقاب وبالذات في البيئات التربوية التطوعية، يعني اللي أي واحد ممكن يقول لك مع السلامة يمشي، ما يعني ما يعني أرى أن نقلل قدر الإمكان من العقاب ونركز على التوجيه. ثم أيضا لابد نتقبل أنه الشاب عنده أخطاء وعنده زلات وعنده، لكن ثق أنه هذا الشاب بعد مرحلة ستكون الصورة مختلفة. فيعني أنت تحتمل وتحمل أخطاء، لكن فيما بعد سيكون بإذن الله يعني سيتجاوز هذه الأخطاء ويكون له دور ويكون له أثر جيد وإيجابي. مشاركة المربي للمتربي في بعض الأنشطة الترفيهية، هل هذا صواب أو ما؟ أنا أعتقد أنه إيجابي وجيد وما في مشكلة، لكن أهم شيء أن لا يخرج عن الوقار، يعني ما يكون فيه مثلا مزح بدني مباشر وإلى آخره، لكن كونه يلعب معه يمارس معه الرياضة أنا أعتقد أنه شيء إيجابي. بس أهم شيء أن لا يتجاوز حدود الوقار، يعني أن يكون الشاب يتجرأ يمزح مزح مثلا فيه نوع من التجاوز، أو أن يكون مثلا نوع من يعني العراك البدني على سبيل المزاح أو غيره، يعني يفترض أن يكون له أن لا يخرج عن حد يعني الوقار الذي ينبغي أن يكون في شخصية المربي. قل ماذا أثر في الأوسط التربية السيئة التي تربى عليها أكثرنا في صغره ومراهقته قبل الالتزام؟ يعني رأينا كلنا فينا أخطاء، لكن نحن بحاجة إلى أن نبذل جهد في إصلاح أنفسنا وتقويم سلوكنا، وكل شيء نتعلمه يمكن أن يزول. يعني أكثر الناس رواسب هم الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، جيل جاهلية، تربوا في الجاهلية ونشأوا في الجاهلية وعاشوا على قيم سيئة، وعلى ومع ذلك يعني صنع منهم النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت منهم التربية النبوية تغييرا كبيرا وجوهريا. طيب أنا أشوف أنه يعني بمارس صلاحياتي، أنا أعطيت موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حول موضوع الإطالة والتقصير، وأنت تجاوزتها بدون أي تعليق وكذا وبديت وتكملت الأسئلة، فيبدو ما ينفع فيك الموعظة، بنضطر إلى موضوع يعني العقوبة. ممنوعة. طيب متى بنتوقف؟ سؤال واحد لا وين؟ لا لا لا بنطول على الشباب يعني. سؤالين، خمس أسئلة. طيب إن شاء الله الخمس أسئلة هذه أجيب خبرها في دقيقة يعني كذا يعني كذا صير سؤال إجابة سريعة. إذا هذه ورقة سؤال فيها ثلاثة أسئلة، سؤال بثلاثة يعني التحايل ليس قدرتك وحدك، أنت كلنا قادرين على التحايل. كل هي الأسس التي من خلالها يتم اختيار القادم، هي يعني امتلاك هؤلاء لعناصر التميز وعناصر التأثير. وإذا نوعنا المجالات يعني يمكن أن نجد قيادات اجتماعية، قيادات إعلامية، سوف نجد أن خصائص القادة يعني أوسع، لأن أحيانا في ذهننا فقط قيادة علمية شرعية دعوية، هذا نوع، لكن في قيادات أخرى، في شخصيات إعلامية، شخصيات اجتماعية. فأي إنسان عنده يعني تميز، عنده قدرة على العطاء في أي مجال، يمكن أن يهيئ ليكون قائد. راح سؤال بقي أربعة. ما هي هذه الصفات التي توفرها فيها المربي بصفة عامة ومربي الطلاب بصفة خاصة؟ يمكن أن نقول أن صفات المربي تتمثل في مجموعتين. المجموعة الأولى امتلاكه هو لخصائص الشخصية المتميزة، بمعنى أنه هو عنده علم، أخلاق، سلوك، يعني يكون هو تربى بشكل جيد. والمجموعة الثانية هي امتلاكه للخبرات والمهارات التربوية، يعني المجموعة يعني الصفات يمكن أن تجتمع في هذين المجالين، أنه شخص تربى بشكل جيد ويملك خبرة ومعرفة وقدرة، ثم شخص عنده معرفة تربوية وخبرة تربوية يعني كيف ينقل هذه الخبرة إلى الآخرين. ومربي الطلاب يعني مربي الطلاب يمكن أن نضيف له أنه ينبغي أن يكون عنده خبرة جيدة، يعرف خصائص الفئة اللي يتعامل معها وكيف يمكن أن يبنيها. ينبغي أيضا أن يكون عنده رؤية تربوية واضحة، ما الذي أريد تحقيقه. وأنا أكرر يعني أؤكد على أنه المحاضن التربوية في الطلائع ليست معاهد شرعية وليست مؤسسات وعظ وليست، هي بنية تربوية يفترض أن يتخرج منها عناصر عديدة جدا. يفترض أن الطلائع ستخرج لنا طالب علم وتخرج لنا شخص اجتماعي وتخرج لنا، يعني ينبغي أن يتسع أفقنا لمفهوم مخرجات هذا العمل. أيضا بحاجة إلى أن يستوعب الفلسفة التربوية للمؤسسة التي يشارك فيها، لأن هذه المؤسسة ماذا تريد أن تحقق وتصل إليه، كن قادر على الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح، ما الذي ينبغي أن يتحقق عند هؤلاء الذين يتلقون التربية. راحت ثلاثة، باقي سؤالين، باقي اثنين. ما هي الوسائل العمليه التي توصل المراهق الى حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. يعني هذه اعتقد انها معروفه بالنسبه لكم، واسباب محبه الله عز وجل يشترك فيها المراهق وغيره، يعني معرفه الانسان باسماء الله وصفاته، بنعم الله عز وجل واحسانه على خلقه، يعني اثار نعمه الله عز وجل الى غير ذلك. هذه الجوانب لها اثر كبير في يعني تنمية محبة الله عز وجل، والسلف كتبوا عن هذا الأمر في وأيضا بعض المعاصرين يعني تحدثوا عن الأسباب التي تجلب محبة العبد لله عز وجل. وهذه القضية يستوي فيها المراهق وغيره من الناس، يعني ليست قضية المراهق ليس له شيء خاص بهذا الأمر يميزه عن غيره. آخر سؤال، ما أفضل الكتب التي تتكلم عن خصائص كل مرحلة وما هي مهارات التدريس؟ يعني كتب كثيرة جدا، يمكن أن تجد في أي مكتبة تجد أن كتب عديدة جدا تناولت خصائص الطفل أو المراهق أو، لكن يعني يمكن أن أقترح بعض الكتب التي أراها مناسبة. في كتاب هو صراحة من أفضل ما أعجبني من الكتب، أنه في مزايا، أولا أنه يناسب غير المتخصصين، يفهمه غير المتخصص. مشكلة بعض الكتب المتخصصة لا يفهمها إلا المتخصص. أيضا لغته جيدة، كثير للأسف من الكتب التربوية يعني لغة كذا يعني مخبوصة، لأنه يترجم ويجمع وينقل وكذا ويمشي أي كلام، فلا هذا لغته جيدة، فيها جانب يعني شرعي جيد لا بأس، متخصص متميز في هالمجال. الكتاب اسمه، بس هو مطبوع عندنا في السعودية لكن لا أدري هل هو موجود عندكم في السوق ولا لا، لكنه يعني يمكن أن تجدوه، اسمه علم نفس المراحل العمرية، علم نفس المراحل العمرية للدكتور عمر المفدى. كتاب كذا بدأ من الطفولة إلى الشيخوخة، فتناول كل خصائص كل صفات، حتى أخواننا يعني الشيوخ سوف يجدون فيه خصائصهم الشخصية، يعني أنا والشيخ مصطفى والبقية. علم نفس المراحل العمرية، عمر المفدى. نعم. لو لم تجده، الغالب أنه القضايا مشتركة، يعني لو وجدت كتاب في يعني علم نفس النمو يعني سيجيب على تساؤلاتك. طبعا ستجد الغث والسمين، ستجد، لكن أنت قادر أن تقرأ وتختار ما تراه يعني مناسبا، و يعني ترفض ما تراه لا يتفق مع الحق. انتهت الأسئلة حسب الاتفاق، والله عز وجل يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. وفي الختام نشكر الله عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء النافع، ثم نشكر الدكتور محمد بن قريش وكذلك نشكرهم على استعدادهم للتواصل معنا. أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا الشباب أمتنا. شكرا ملتقانا التربوي الأول لقطاع طلاع الدعوة السلفية فضيلة الشيخ أنور السعداني، ويعني سعيدنا أن نسأله عن مدى الأهمية التي يراها لعمل قطاع الطلائع، يعني خصوصا بعد هذا الانفتاح الذي تشهده الدعوة بعد الثورة المصرية المباركة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن نتشرف بالحضور في هذا اللقاء المبارك الذي يجمع طلائع وشباب الدعوة السلفية بمدينة الإسكندرية، وشباب الدعوة السلفية هم وقود الدعوة الحقيقي الذي تنطلق به هذه الدعوة إلى أفاق الأرض. لذلك في هذه المرحلة يجب أن نعمل جاهدين على أن نحقق ثلاثة أمور على أرض الواقع في قطاع شباب الدعوة السلفية بالذات. فيجب علينا أن نأخذ بأسباب إيجاد في الإيمان العميق في نفوس شباب الدعوة السلفية، وأيضا يجب أن نأخذ بأسباب إيجاد الفهم الدقيق في عقول شباب الدعوة السلفية، ويجب أن نجتهد أيضا في إيجاد الرباط الوثيق بين أفراد الدعوة وشيوخ الدعوة القائمين على العمل. ومن هذه المنطلقات يتحقق لنا على أرض الواقع الثقة المتبادلة بين أفراد وشباب الدعوة السلفية وبين قيادات هذه الدعوة على أرض الواقع، ولنا في ذلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إيجاد الصلة واللقاء المستمر بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في بدء الدعوة إلى الله عز وجل في مكة. فكان هناك اللقاء الذي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان عمره آنذاك 15 سنة، وكان يتوافد الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهلون ويسمعون من كلامه صلى الله عليه وسلم، ثم يترجمون هذا الكلام إلى عمل على أرض الواقع. فهذا الملتقى أو هذا اللقاء يجب أن يكون متجدد حتى نحدث علاقة دافئة بين أفراد الدعوة شباب الدعوة السلفية وبين قياداتها. الأمر الثاني في هذا الملتقى، يجب أن نوجه عناية الدعوة أو نولي الشباب اهتمام أكثر من ناحية الناحية العلمية والناحية التربوية، وهذه هاتين الناحيتين هم المنطلقات التي ينطلق منها الشباب. فالشباب يجب أن يكون عنده حب وانتماء لهذه الدعوة، ثم بعد ذلك ينطلق على بصيرة من أمره وعلى نور من ربه في قطاعات يصعب على مشايخ الدعوة أن يكونوا في وسطها، ولكن يكونوا في وسط هذه الدعوة هم الشباب القائمين على هذه الدعوة في المحيط الذي يناسب أعمارهم. أيضا لنا في ذلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه كان يقوم على تربية الشباب، وكما كان يقول لابن عباس: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. وكان صلى الله عليه وسلم بينه وبين شباب الأمة علاقة، شباب الصحابة علاقة قوية، لا يدخر واسع صلى الله عليه وسلم في أن يعلم وأن يربي وأن يوجه، حتى الشباب حينما استقلوا عبادة النبي استقلوا عبادتهم بجانب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأنام ولا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: إني أعتزل النساء. فلما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان واعظا ناصحا، وقال: إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكنني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وذلك من سنتي، فمن ريب عن سنتي فليس مني. يجب أيضا بذر روح الانتماء للدعوة ولخدمة دين الله سبحانه وتعالى مع عدم العزوف عن الدنيا. فكثير من الشباب يرى أنه إذا انتمى إلى هذه الدعوة عليه أن يترك متعلقات الدنيا ويطلق الأخذ بأسبابها والتمكين في أركانها، فينخرط في العمل الدعوي ويفشل في العمل الدنيا، مع أن الله عز وجل يقول: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. وأمر ربنا سبحانه وتعالى العباد بأن يقوموا بعمارة هذه الأرض، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بإقامة الشرك بعد أن عمرها الله عز وجل بنور التوحيد. فيجب أن تسير الدنيا والآخرة بالتوازي جنبا إلى جنب، وخاصة في قطاع الشباب، لأنهم هم الجيل المنشود الذي يتم التمكين له بعد رحيل القائمين على هذا العمل. هم سيكونوا القادة، وهم سيكونوا السادة، وهم سيكونوا الرواة في إقامة هذا العمل الدعوي المبارك الذي ينظر إليه العالم على أن شباب الدعوة السلفية بالذات أو الدعوة السلفية خاصة، يعني في نظر العالم على أنها الدعوة القوية والمؤسسة المتينة التي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وتربية النشء والشباب على منهج الكتاب والسنة بفهم أعلم الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال الإيمان العميق يكون الثبات للشباب على الطريق، ومن خلال الفهم الدقيق يكون عصمة للشباب من الشبه التي تثار على أرض الواقع، ويكون الرباط الوثيق هو العلاقة القوية التي تربط بين لبنات هذه الدعوة من أفرادها، سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الشيوخ، فيكون هذا بمثابة القوة الدافعة لهذه الدعوة التي نسأل الله عز وجل أن يمكن لها في الأرض وأن يفتح لها الأفاق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أشياء يتمنى فضيلة الشيخ أنور السعداني أن يراها في قطاع الطلائع في المراحل القادمة. هذه يعني الأمنيات كثيرة، ويعني الأمال كثيرة، ولكنني أرى أنه من أول الأمنيات التي نحب أن نراها على أرض الواقع في قطاع الشباب هو النظر إلى قطاع الشباب وانتقاء الأفراد النجباء من هذا القطاع، والعمل على وضع منهج علمي تربوي دعوي لرعاية هذه الفئة المتميزة من قطاع الشباب، ثم بعد ذلك التمكين لهم في حياة شيوخ الدعوة والقائمين على العمل حتى يتسنى لهم الانتشار في سائر قطاعات المجتمع. أيضا علينا أن ننظر إلى هذا يعني القطاع من أفراد الدعوة السلفية وهم قطاع الشباب على أنهم أمل الأمة بعد ذلك، وهم وقود الدعوة التي سوف يعني يمكن الله عز وجل لها في الأرض بفضل عصمة هذا المنهج الذي ينطلقون من خلاله. لذلك فأنا أرى أن شباب الدعوة السلفية يجب أن نجتهد في علاج السلبيات التي كانت موجودة قبل الثورة التي قامت في مصر وقبل هذه بعد هذه الثورة بإطلاق الحريات في الدعوة إلى الله عز وجل والالتقاء المباشر بين أفراد الدعوة وبين شيوخها. فعلينا أن نقوم بربط هذا القطاع من الشباب بالمنهج، وليس ربط هذا القطاع من الشباب بأفراد وأشخاص. تتوقف الدعوة بتوقف الشخص وتموت الدعوة بموت الشخص. فكثير من السلبيات الموجودة على أرض الواقع بين قطاع الشباب هو ارتباط هؤلاء الشباب بشخصية معينة من شيوخ الدعوة أو من شخصيات الدعوة، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه ولا تمتثل إلا لكلامه. فنريد أن يعني نرد هذه السلبية ونطحد هذه السلبية في هذا الوقت الذي تمر به الدعوة من حيث الثراء والحرية وانطلاق الدعوة، فنريد أن نربي الشباب على الارتباط بالمنهج الذي تبنته الدعوة منذ البداية، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أننا نوجه أيضا ونتمنى لشباب الدعوة السلفية أن يكون عندهم ثقة بينهم وبين القيادة، فإن القيادة لا تدخر وسع في الاجتهاد في النوازل التي تلم بالأمة والقضايا التي تعصف بالأمة، فهم عندهم أهلية الاجتهاد، عندهم أهلية إسقاط الفقه الكتب على فقه الواقع واستنباط الأحكام، كما قال عز وجل: ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى شباب الدعوة السلفية أن يوطنوا أنفسهم على أن هؤلاء القائمين على الدعوة لا يدخرون وسعا في خدمة هذا الدين والنهوض بهذه الدعوة إلى أعلى مستوى أعلى مرتبة. أيضا على شباب الدعوة السلفية أن يعلموا أن هؤلاء الشيوخ القائمين على هذا العمل إن كان هناك من خطأ فليس هو خطأ متعمد كما يرون، وقد يراه الشباب خطأ مع أنه من باب الأولى ومن باب الأحسن. فعلى جميع الشباب عليهم أن يعلموا أن هذه الدعوة دعوة معصومة بعصمة المنهج من قام عليها وبدأ شرارة الدعوة في مدينة الإسكندرية، هم شيوخ هذه الدعوة لهم من الفضل علينا أكثر مما لأهلينا من الفضل. فإخواننا يذكرون الآخرة وأهلنا يذكرون الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيجب أن تتوفر هذه الثقة من خلال الإيمان القوي الوثيق في نفوس الشباب، وإيجاد خط للحوار بين الشيخ والمريد، حوار يثري ويبني هذه الدعوة على قواعد متينة لا تزعزعها العواصف ولا تميل بها الأهواء ولا تدخل عليها الشبهات، بل يكون هذا القطاع من شباب الدعوة معصوم بعصمة هذا المنهج حينما يفهم كل قضية على حدة بأدلتها من الكتاب والسنة ورأي العلماء فيها، يكون بذلك قد حققنا نواة متينة صلبة تقوم على الذب والصد عن هذه الدعوة وعن شيوخ الدعوة في زمن تكالبت فيه كل الاتجاهات وكل الجماعات الموجودة على تشويه صورة هذه الدعوة بالذات، خاصة الدعوة السلفية بمدينة الإسكندرية، مع أنها أكبر مؤسسة دعوية على وجه الأرض. الآن كل من حاول أن يتصدى وأن يقاوم وأن يهدم رد الله عز وجل كيده في نحره. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ شيوخنا وأن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، ونرجو الله عز وجل أن يرينا من النجاحات الدعوية ما تقر به الأعين وتسعد به القلوب، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. الله يسلمك. شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا. شباب أمتنا من فضل الله علينا أن تشرفنا بحضور النائب فضيلة الشيخ أحمد الشريف نائب حزب النور عن دائرة عرب الأسكندرية، نسأله في هذا الملتقى التربوي الأول وهو يشهد هذا الملتقى معنا، ما هي الأهمية التي تشعر بها لعمل قطاع الطلائع خاصة بعد هذا الانفتاح الذي نراه بعد الثورة المصرية المباركة في العمل الدعوي واليسر والانفتاح الذي تشهده الدعوة السلفية بفضل الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا لا أحب كلمة النائب وما تنفعش فضيلة النائب الشيخ، ما تنفعش. أحب كلمة إلى نفسي، وأتمنى الإخوة في قطاع الدعوة يتعاملوا معنا بها كلمة أخي. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، ويوسف قال لأخي إني أنا أخوك فلا تبتئس، وموسى عليه السلام قال لربي هارون أخي أشدد به أزري. فأنا أحب كلمة أخي. كان الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى في زنزانة ترة زنزانة 3 لما يحدث بين الإخوة ضغط يقول قل له إني أنا أخوك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا لست نائبا عن غرب الأسكندرية، بل أنا نائبا عن مصر بأسرها بكل أطيافها، ونائبا عن قطاع الطلائع. فنحن ندين إن كان ما نحن فيه فضل. وأنا أذكر هنا أيضا أن الشيخ ياسر اتصل بي يوم عن النتيجة وقال لا أدري هل أهنيك أم أعزيك. قلت له عزيني فإن التعزية أي التقوية، والله عز وجل قال فعززنا بثالث. أما بالنسبة لقطاع الطلائع فأول أمس رزقني الله سبحانه وتعالى أن أبيت ليلة كاملة مع الشيخ سعيد عبد العظيم وعندما كان في المدينة الإعلامية في أكتوبر. فقلت له لو أن الشيخ مصطفى دياب صمت وسكت في الفترة التي كان يضغط فيها الأمن بقوة وقسوة ولقطع عمل الطلائع وعمل الجامعة، لو رضخ الشيخ مصطفى دياب ورضخ الشيخ مصطفى محمد وإخوة الجامعة لانفصل عندنا الجيل. فالعمل الطلائع هو الامتداد الطبيعي لا أقول للدعوة السلفية بل لكل الدعوات. ولو تذكر في القرآن قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي ذكر إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. في الحقيقة دور الطلائع قديما في صلوات العيد في مؤتمرات الدعوة في ندوات الدعوة وفي فترة الانتخابات كانوا هم الركيزة الأساسية في الإتمام. مع العجب تجد أن بعض من لا خلاق لهم من بعض الاتجاهات أخرجوا لهم رأس. الإخوة في الطلائع بذلوا الجهد ولم يخرج أحد منهم إلى المجلس, لا الشيخ مصطفى دياب ولا مؤمن ولا أي أحد من هؤلاء الشباب. وهذا يعني يدل على أنهم فعلا فريق هو الامتداد الطبيعي والشرعي, وهو يعني أقول لك المخزون الاستراتيجي للدعوة, وعلى عاتقهم تقوم. وبإذن الله تعالى هم الذين يعني سيرثون هذا المجهود. وأيضا من المهام العظيمة جدا المنوطة بهذا الجيل الطلائع هو التغلغل في الجزء الكبير الذي يأتي منه الخطر أو يأتي منه الصلاح, جزء الشباب. هذه ربما لا أحسنها أنا, يعني الفيسبوك, وأتخيل لحد الآن أنا جاهل في الفيسبوك, يقول لي في المؤتمرات يقول لي إيميل, اللهم ما عنديش إيميل. هذا الأمر يكفينا إياه الإخوة. فنسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم. طيب نسأل الأخ الحبيب أحمد الشريف عن أمنيات يتمناها في قطاع الطلائع في المراحل القادمة. هو قبل الأمنية النصيحة, حديث أبي رقية تميم بن أوس الدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم, الدين النصيحة. نصيحتي لقطاع الطلائع أن يأخذوا حظا وافرا من العبادة فهي تثقل النفوس. وكان الشيخ ياسر يقول لك البرميل المليان تخبط عليه ملوش صوت, البرميل الفاضي صوته عالي. الشيخ سعيد عبد العظيم دائما بيقول كلمة يقول لك معسكر البطالة كثير المشاغبات. فالإخوة يأخذوا حظ من الصيام القيام, يقول لهم حظ من الذكر, فإن من أحب شيء أكثر ذكره, فيكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه النصيحة أيضا خطيرة جدا ومهمة جدا. كثير من الشباب يجلسون أمام التلفاز ينتظرون جلسات مجلس الشعب, هم عندهم نوع من الحب ليروا ما بذلوا. أقول لهم أنا لا أحل لكم الجلوس أمام جلسات مجلس الشعب لأنها إضاعة للوقت وتؤثر في النفس, وهم لا يعلمون الخبايا التي في المجلس. المجلس فيه لجان, اللجان هي المطبخ الحقيقي, وبفضل الله نحن في تقدم فيها. فنصيحتي ألا وألا ينشغلوا بالجانب السياسي حكاية, لكن ينشغلوا بالجانب السياسي عملا, النزول إلى أرض الواقع, القيام بخدمات الناس. هذه نصيحة. أما الذي أرجوه وأمله في المراحل القادمة خاصة بعد الانفتاح, أتمنى أن يعود لنفس القوة التي كان فيها عند الضغط الأمني. عندما رفع الضغط الأمني حصل عند إخواننا نوع من السكون, والبعض الآخر حدث عندهم نوع من الرضا. وصلوا الشباب إخوانهم إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى يظنون أنهم قد قاموا وأدوا المهم. المهمة لم تبدأ بعد, نحن في أول الطريق. يعني بعض الشباب وكان معهم أخي الحبيب الشيخ مصطفى دياب وقفوا عند البرلمان وكانوا يرفعون الشعارات يا مصر يا أم أولادك هم, علشان شايلين الغم. هذه أبكت ضباط الشرطة. وجاء أخ قال يا إخوة نحن لا نريد طعام لا نريد شراب, نريد الشريعة. فهم يظنوا أن هذه الشريعة تقوم بالبرلمان. الشريعة البرلمان وسيلة, لكن الدعوة هي الأصل, الأنبياء والرسل. فأقول للإخوة اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, اجتهدوا في كل ميدان وفي كل مكان, اجتهدوا في الجامعة في المدرجات في الفصول مع أساتذة الجامعة, اجتهدوا في الطرقات بحسن الأخلاق بالأدب بالسمت. الناس تتأثر تأثرا بالغا بهدي وسمت ودل وأفعال وأقوال الإخوة. فأتمنى أيضا أن الندوات الطيبة التي تحدث عندنا في الأسكندرية اللقاء الشهري أن يعمم على مستوى المحافظات بنفس القوة حتى يرى الناس الصورة القوية التي في قطاع الطلائع أن تنتقل. أيضا هو قطاع الطلائع يتميز بانتقال الخبرات السريعة والقيادات كلها قيادات شبابية. أحب أن يكون هناك تواصل دائم، ولعل الشيخ مصطفى دياب له دور بارز، لكن لا ألمس هذا خارج الأسكندرية أو خارج مدينة الأسكندرية. التواصل ما بين الكبار والصغار هذا يعطي نوع من التربية، التعليم، التأديب، التوجيه، أيضا من الأسوة والقدوة، والإنسان يأتسي ويقتدي بغير. الشيخ الإسلام بن تيمية ذكر عنه ابن القيم قال: كنا نأتي وهو في محبسه فما أن نرى وجهه حتى يزول عنا ما نحن فيه، ده مجرد رؤية الوجوه. فهذا الأمر يعني بنتمنى، أتمنى بعد سقوط الحاجز الكبير والطاغوت المخرب الذي كان يفسد على الدعوة وهو الأمن المتسلط، أتمنى من الإخوة أن ينتشروا في ربوع الدنيا. كان الأخ أبو عمار في النشيد يقول هنلف في كل ربوعك، خططنا نشبع جوعك، هناك جوع روحي لا يكفي فيه البطن. وإلا الناس في السويد، الناس في سويسرا من أعلى دخل في العالم وأعلى نسبة انتحار في العالم، فقطاع الطلائع منوط بتغذية أرواح الناس حتى تحيا هذه الأجساد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. بما أننا مع الأخ الحبيب أحمد الشريف حفظه الله وهو أحد أعضاء مجلس الشعب، نستغل هذه الفرصة ونسألكم عن رأيكم في أداء البرلمان إلى الآن. أنا أرى أنه أداء متميز جدا ورائع أيضا، لأن أداء البرلمان ليس الذي تحت القبة وحده، أداء البرلمان ما يحدث في أروقة البرلمان في لجانه، فمن جهة الجهود، الجهود خلاقة قوية للإصلاح، من جهة التعاون بفضل الله عز وجل التعاون بناء حتى مع الاتجاهات الليبرالية، لأن هناك أمر قد اتفقنا عليه مصلحة البلاد وحقوق العباد، فهذه الإطار يجمعنا جميعا. التواصل الذي حدث، الناس ما كانت تعرف عنا شيء، لكنهم لما اقتربوا منا وسمعوا عنا حديث مثلا التي وقعت في النهضة بين المسلمين والأقباط، وموقف أبناء الدعوة السلفية المشرف العادل الذي ينطلق من شرع ودين، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا وأقربوا للتقوى ولا تزر وازرة وزر أخرى، جعل الناس في غاية الانبهار، حتى أننا إذا مثل مرجريت عازر تقول لي: أنتم أرجعتم لنا صورة الإسلام السمح الذي انحرمنا منه، وغير ذلك من الشهادات المنصفين التي يعني ذكرها كالدكتور عمرو الشبكي، الدكتور عمرو النجار، الأخ الكريم مصطفى الجندي وغيرهم من الأعضاء، وكيل المجلس الأستاذ محمد عبد العليم داود الشهادة المنصفة. فأنا أقول أيضا من جهة الدعوة هناك بالأمور البسيطة جدا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلقاء السلام، التواضع الذي يحدث حتى مع العامل، حتى أكرمك الله مع ماسح الأحذية، مع عامل الأسانسير، عامل يقول لي أنت نازل فين أدوار، قلت له نازل محطة مصر، فالراجل بقى وبعدين نحن نسلم عليهم، قال لي والله العظيم أنا مش مصدق نفسي، قال لي واحد وعدو ويسلم علي ويهزر معايا، وبعدين هم كانوا يقول لك دول بتوع بخور وبتوع مش بنحط لهم ريحة عشان نقول لهم إن دي بس ما هيش بتاعة السحر ودجل وشعوذة. فأنا بقول للإخوة اللي بيبني بناء بيقعد فترة طويلة حتى يسكنه، اللي بيبذر بذرة بينتظر فترة من الزمن حتى تنبت، اللي عنده ولد يربيه فلما بلغ معه السعي بينتظر عليه سنين طويلة، فالإخوة ينتظروا، وبعدين مش في يوم وليلة الإرث الثقيل ده هيتغير، ده إرث كما قال الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. لكن أنا مستبشر خيرا بإذن الله تعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأقول للطلائع بشيخها ورجالها: جزاكم الله خيرا على هذا الملتقى الأول الماتع الرائع، وأسأل الله أن يكون الأخير، ونصيحتي أن يكون الوقت متسع أكثر من ذلك، وأيضا عدد الشيوخ يكون أكثر، لأن الناس جاءوا من محافظات كثر، فاغتنام الفرصة والأوقات، فإن الوقت عظيم وثمين، ومن المقت إضاعة الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد، الله يحفظك. شباب أمتنا أعيدوا عهدنا، بالعلم والإيمان نبني مجدنا. شباب أمتنا أعيدوا والصلاة والسلام على رسول الله. ومن فعاليات التغطية الإعلامية للملتقى القرطبي الأول لقطاع طلائع الدعوة السلفية كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ إبراهيم رجب الأمين العام للجنة الاقتصادية بحزب النور. نرحب بالأستاذ إبراهيم ونسأله عن الأهمية التي يراها لعمل قطاع الطلائع خاصة بعد الانفتاح الذي تشهده الدعوة بعد الثورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر إخواننا القائمين على هذا المؤتمر، جزاهم الله خيرا يعني على تجميع هذا العدد الكبير من على مستوى محافظات مصر بأكملها، والمشهد الرائع اللي احنا بنشهده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن يعني أداء شكر هذه النعمة هو أننا نجتهد في العمل في هذه المرحلة، وعمل يعني اجتهد اجتهاد كبير جدا. يعني عمل الطلاع في الحقيقة في الفترة السابقة كان بالرغم من التضييق الأمني الشديد اللي كان موجود، وإلا فإخواننا لم يألوا جهدا في العمل، ومن خلال مدارس ومن خلال اللقاءات، بالرغم من كان هناك تضييق شديد، ولكن بفضل عز وجل كان هناك إنتاج قد يكون غير واضح، ولكن كان موجود بفضل عز وجل، موجود كوادر وشباب الدعوة السلفية، كان يعني كان جيل من بعد جيل، ولم تنقطع هذه الأجيال بفضل الله عز وجل. وبقول بعد كده وضحت العمل بعد الثورة بفضل الله عز وجل من خلال يعني أنشطة كبيرة جدا، اللقاءات الشهرية والأسبوعية على مستوى القطاعات كلها ومستوى المحافظات وعلى مستوى المدارس، وفي خلال دور القرآن في مرحلة الصيف ونحو ذلك، في حاجات واضحة جدا وعمل متميز ورائع. وده بفضل الله عز وجل يعني جمع شباب غير عادي، ولأن ده بيخاطب في قلوبهم الفطرة التي فطر الله الناس عليه، التوحيد والعبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فعندنا بفضل عز وجل رأينا إقبالا كبيرا على من الشباب على يعني أنشطة طلائع الدعوة السلفية، وده يعني جهد واضح وعمل مشكور وفضل عز وجل غير مقتصر على اسكندرية، بل هو موجود في جميع المحافظات. أستاذ إبراهيم رجب، ما الذي تتمنى أن تراه في قطاع الطلائع في الفترة القادمة؟ حقيقة أنا أتمنى ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى إحنا عايزين نغرس في الشباب إن موضوع كليات القمة طب والهندسة، في كليات تانية إحنا محتاجينها في المرحلة القادمة، وده المرحلة دي إحنا حسينا بهذا القصور في هذا المجال، بالرغم من الحمد لله عندنا كوادر كثيرة، ولكن إحنا نريد إعداد قادة سياسيين في هذه المرحلة القادمة، وإن إحنا محتاجين ندفع الشباب ونوجههم إنه أيضا من كليات القمة الاقتصاد والعلوم السياسية. لابد السياسة ده علم وفن من العلوم الإنسانية التي لها يعني مبادئها ولها أسس وقواعد، لابد من دراستها والتعامل معها، ولابد من ممارسة واختيار مجموعة من الشباب اللي لهم ميول في هذا المجال وتوجيههم إلى هذه الجامعات، وأن تعد يعني شباب من النخبة من الشباب السلفي اللي هو بفضل عز وجل وجود عدد أبهر الإعلام وأبهر السياسيين، وقالوا أين كان هؤلاء بهذه الفكرية السياسية الكبيرة. احنا بقى عايزين نزداد وان احنا نتقن، يكون عندنا إتقان كبير من خلال دراسة ومن خلال ممارسة. فكان الشيء الأول توجيه الشباب نحو الفكر السياسي ونحو العمل السياسي، المشاركة الإيجابية في اتخاذ القرار في البلد والنظر في مصالح يعني مصر ونحو ذلك. والشيء الثاني يعني احنا نريد التواصل مع العالم كله، ونبدأ بالأقرب فالأقرب بالجيران من الدول المجاورة في أفريقيا، ونقل تجاربنا بفضل عز وجل لعمرها سنوات طوال أكثر من 30 سنة، والعمل السلفي وعمل الطلاع شغال بفضل عز وجل في مصر، عايزين ننقل التجربة ديت إلى الدول المجاورة. احنا محتاجين اعداد قادة في المرحلة القادمة، لابد من انتقاء الشباب المتميز، متميز جدا بذكائه والمعياته وان احنا نبدا نوجه على حسب يكون موجود مجموعه او يعني لجنه تستطيع تقييم فكر هؤلاء الشباب وايه اكثر شيء هو بينبغ فيه ونبدا نوجهه احنا نوجهه وننصحه من خلال التعامل ايضا مع الوالدين ومع الاسره من خلال التواصل الاجتماعي ونبدا نوجه الناس دي هيخرجون عباقره كبار زي العباقره اللي بنسمع بيهم في مصر وبره مصر وفي العالم كله ومصر مليئه بالكنوز ومليئه بالعباقره والنابغين فانا بقول يعني عايزين نوجه الشباب نحو الجامعات اللي احنا ما كناش عندنا حرص عليها او شايفينها مثلا مش نافعه دلوقتي زي كليات يعني جامعات مثلا اقتصاد العلوم السياسيه وزي كليات الاعلام ان احنا برضه ما زلنا اعلاميا لم نتواصل مع المجتمع بصوره اكبر الليبراليين يعني بيستطيعوا ان هم يؤثروا في الناس من خلال الاعلام دي حاجه الحاجه الثانيه بنقول ان احنا محتاجين ايضا اختيار القادة وتوجيههم في الجامعات ومراعاتهم بعد ذلك والتواصل بعد كده مع العالم كله نبدأ بأفريقيا وبدول المجاورة في آسيا ننقل التجارب اللي عندهم أكيد في دول إسلامية كتير أيضا لها دور في العمل الطليعي وكده ثم ننقل ما عندهم من خبرات ونفيد غيرنا بما اكتسبناه من خبرة طوال السنة حاجات كثيرة جدا أنا أقول الاقتصاد العلوم السياسية حاجات فيها أقسام كثيرة جدا من السياسة والاقتصاد ونحو كليات التجارة فيها أيضا من أقسام الإدارات ونحو ذلك أحسن الله عليك أستاذ إبراهيم وجزاكم الله خيرا لك في القيام أحلى وضاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أسعيا إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أسعيا إله الناس كرمني لأني لست عادية حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى